من هو أفقه منهم حتى يعني تفضل الصلاة فيه، فهم يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذه دلالة أيضا على أن العلم يغني المرء في هذه الدنيا حقا، فالعلم شريف، وإن الله جل وعلا يغضب على العلماء الدنيا وإن حبسها عنه في أول الأمر اختبارا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث أصله في المسند موقوف على حديث أبي طالب من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم وجعل الظل وجعل الرزق تحت ظل. ثم قال ابن هذا رضي الله عنه وارضاه، وهذا أيضا أنا أؤجله عندما قال في الحديث الثاني، قال وإنه يعني ضيقوا مزيدا وزيدا في العلم أن يجيء أيضا كتابا. ثم انتقل إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال إياكم وإياهم، إنه زاد قوم يجادلونكم بشبه القرآن أو متشابه القرآن. وهذا حدث في زمننا هذا، نحن يعني الناس أصبحوا يطلبون كتاب الله بعضه ببعض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر إياكم وإياهم، هذا حياة السنن، فإنهم يجادلونكم بمتشابه القرآن. المتشابه هو الذي يحتاج إلى قرينة تبين المرمم، المتشابه هو الذي له احتمالات تعكريه، دخل معه غيره في المعنى، فنحتاج إلى قرينة قارنية تبين لنا ما المقصود. كقول النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن المحيض، قل هو هذا، الاحتمالات، وقول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، هذا يعني يعتبر فيه نوع تشابه متشابه وليس متشابه محكما. ليش؟ لأنه فيه احتمالات، القرن يطلق على القرن ويطلق على الحج، أيضا يسألونك عن المحيط، هل المقصود به المحل اسم مكان؟ ولا المقصود به ايش؟ الدم نفسه، فهل هو المقصود هذا أو ذاك؟ فيه ما فيه من الاحتمالات. فنقول هذا الذي يحتاج إلى قرينة قارنية نوجه لنا وتبين لنا مراد الله جل في علاه، لأننا ندور ونتعبد مع مراد الله بمراد الله جل في علاه. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. المتشابه أنا أدور أبحث عن مراد الله فيه كما سنبين. الله المقصود بالمتشابه يأتي أقوام الآن يطلبون الكتاب بالكتاب ويطلبون السنة بالكتاب ويتعقبون الناس ويلبسون على الأقرار الأقرار الأعوام العوام بالمتشابه بالمتشابه. وقد بين الله جل وعلا أنه قسم كتابه فيه محكم وفيه متشابه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر أشبهه متشابه وأخر متشابه. فالمتشابه الذي يتتبعه هو مريض القلب الذي له السيف في قلبي وفي عقلي وأراد الفتنة وأراد التلبيس على الناس، لذلك قال الله جل في علاه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من وادي من أخطر البدع، فقد ظهرت في الرحيل الأول بزمن الخيرين بل بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وعقد موت النبي أعظم بدعة انتشر بين الناس بدعة الخوارج، وهي أصل أصول البدع بدعة الخوارج الذين يكثرون الناس ويكونون على هذه الأمور. أعظم هذه البدع أفضل الأصيل كان بسبب التمسك بالمتشابه، وإليه تضرب المثل على ذلك الخوارج كفروا سبع عثمان، كفروا علي، كفروا عمار، كفروا معاوية، وكفروا أيضا عمرو بن العاص بسبب هذا التدفع للمتشابه. فقالوا أطاع الله جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما أشبه البارحة الأمس أو اليوم بالبارحة. فقال إن الله هو الحكم وقد حكم الرجال بذلك قد كفر. فقال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها مرض يتدفعون ما تشابه منه، لذلك يقول على الحديث الرسول ستان هما منكم، وقول السلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم عصابا بعض. فقالوا إذا المعصيات يقتل بها صاحب المعصية يقتل بها صاحب، لا يأتي ثاني من هذا نهار مؤمن، فتتبعه المتشابه تتبعه المتشابه كما قلنا تلبيس على الأمار والأمراض. من يقطع هذه البدعة من يقطع هذه البدعة العالم المطلق العالم الذي يعرف ذلك ويعرف دواخل المسائل وخارج المسائل. الغرض المقصود حذر عمر بن الخطاب الأمة من هذه البدعة الشنيعة التمسك بالمتشابه وترك المحكم من الكتاب. أما أهل السنة والجماعة أما أهل الخير والتقى والبر فإنهم يتعاملون مع المتشابه كما رتب لهم السلف الصالح. قال الحسن البصري معرفة المتشابه أن ترد المتشابه إلى المحكم، فيتبين لك المراد. لذلك ابن عباس يقرأ بقراءة الوصف فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، و

سيئة خلاص لا نعمل بها متشكرين لكن الله خير. قال بس من البدعة حسن قال بها علماء السلف الذين تقولون بأن العلم قال الله قال رسول الله الصحابة والسلف قال بعض السلف من القرون الخيرية قال فيهم بدعة حسنة بدعة سيئة حتى استطال بعضهم من بعض العلماء الكرماء وإن دخلوا في هذه الأبواب تؤمر بإذن الله بدخول حسناتهم وعمليهم بدين الله لك العلاء كعلم بتاعت السلف ويقول تدور عليها الأحكام الخمسة. هناك بدعة واجبة ما تكون هذا بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة وبدعة مباحة. مصيبة هذه مصيبة ضياع للدين بهذا الكلام. فيقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. قلنا أأنتم أعلم أم الله؟ أجابوا فقالوا الله. قلنا أول أمر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول أنتم أعلم أم رسول الله؟ قالوا رسول الله. قلنا قال الرسول كل بدعة ضلالة. هذا قول من؟ فقال قول الرسول أو قول عالم كان من كان الفلان كان من كان من قال؟ فقدم الرسول قال كل بدعة ضلالة. طب لا تحكم من هذا تحكم الله على قول هذا لكن تنزل مع الله ما ورد عن السلف ورد عن المهاجر أنأخذ بقول بالشافعي أنأخذ به أم نأخذ بقول معاذ؟ من الشافعي بجانب معاذ ومعاذ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم العلماء يوم القيامة في رب الحج هو أعلم أعلم الأم على إطلاق الحلال والحرام فلم يقول معاذ إنما ابتدع الله ويقول الشافعي البدعة حسنة وبدعة سيئة من القدر معاذ لا نقدم الشافعي في حد من الأحوال هو هذا الكلام كلام الشافعي موجود لكن أنا الآن أصل هذا الأصل قول السلف كل بدعة القرآن سواء دلالة واضحة جدا على أن كل بدعة أينما حيث ما كانت في زمان المرجان أي عالم من العلماء كان مقدرا مبجلا كريما عالما حريرا قال به لا يؤخذ بقوله لأنه قد ظلم بقول السلف ونحن نتعافى لذلك قول النبي كل بدعة ضلالة قال الطيب وإنه نقول لكم العلم قال الله قال الله قال رسول قال الصحابة إذا أنتم تقولون بقول الصحيح قلنا نعم قال ما ما يقول بقول ابن الخطاب قلنا هذه السنة متبعة قالوا قد قال ابن الخطاب نعمة البدعة فقال نعمة البدعة لما نقول نعمة البدعة دلالة واضحة جدا على أن هناك بئسة البدعة وهناك نعمة بدعة إذا هنا بدعة حسنة وهنا بدعة سيئة وأنا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقالوا نحن نحتاج بقول عمر نوجه على هنا لو فيها نرد على هذا القول فقالوا ان قول عمر نعمة البدعة وهذا التوجيه الاسلامية قال يعني البدعة اللغوية البدعة اللغوية هذا التوجيه الذي وجهه بانه بدعة لغوية وهذا كلام ضعيف حقا للجميع كلام ضعيف لان ايش معنى البدعة؟ البدعة اللغوية هي مش هي مطلق الاختراع اختراع على غير مثال ثابت مش هذه معنى بدعة لغوية طب وها صلاة عمر بن الخطاب انه امر ابي ان يصلي بالناس هل كانت هذه على غير مثال ثابت؟ أنا صلاة السنة ثلاث ليالي بالناس جماعة وللجلسة يبين أن هذا خطأ يعني حتى لو قلنا أن النبي يقول هذه يوصل فيها بدعة لغوية لا بدعة شرعية قلنا أيضا سيرد علينا فيها لأنه خطأ ضعيف التوجيه الثاني في ذلك أن نقول أراد المشاكلة أراد المشاكلة عندما نقول نعمة البدعة هذه يريد بذلك المشاكلة كقول ولا ظاهر ذلك في الشرع موجود قال الله جل وعلا ولذلك سيئة سيئة فهل الجزاء تكون سيئة؟ ليس سيئة فإن عاقبتم فأعطيكم مثل ما ولن معاقبة؟ لا فحسن الأحوال صحيح ولا لا؟ فهذه للمشاكلة هذه كانت للمشاكلة قال ما معنى المشاكلة؟ قلنا المشاكلة هو الاستبداد واستنهاض الهمم كما تشوفون الاستبداد للمبتدعة واستنهاض الهمم على أن يقول الطريق السديد أن تنشر السنة لا البدع كيف ذلك؟ كأنه يقول البدعة ضلالة قالوا لا ليست كلها ضلالة كلها ضلالة ليست كلها ضلالة ليست كلها ضلالة فقال عمر بن الخطاب إن أردتم ورمتم البدعة فنعم البدعة أن تنشروا السنة فقيل المميت قد انتظر بين الناس فإن السنة صام ثلاث ليالي وخشي على أمتي الكفر العين فلما مات انتفى الحكم انتفى انتفى العين فينتفي الحكم ومع ذلك لم يصلي من أبو بكر وصلي خلافة عمر لم يصلي عمر فهو صام ونظر فقال لما لا نحيي هذا الامر العظيم الذي قد اجتمع الناس له في يوم من الايام على النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس على امام فلما نظر وجد الاصابيح وجد الناس يصلون ويذكرون الله جل وعلا حتى ان الفرد مر بك وقال رحم الله عمر ورضي الله عن عمر عندما سن لنا مثل هذه السنه يعني احيا لنا هذه السنه ما سنها يعني احيا لنا هذه السنه فيكون معنى المعنى المراد من المشاء